والمقابل جزاء جاء أنه يكون يوم القيامة، والسبب أن الكرب لا تقع في الدنيا لكل أحد، خلاف يوم القيامة فإن الناس لا بد لهم من الكرب. ومن أول كرب يوم القيامة سكرات الموت، هذا شيء لا بد منه. فإذا وقع الإنسان في هذه الحالة ينسى نفسه وينسى كل شيء، ولهذا يسن أنه يذكر بالشهادة، لأنه شغل بكربة عظيمة، ولا سيما إذا كان يفكر فيما أمامه. الإنسان ضعيف وأمامه أمور هائلة وعظيمة، فإذا كان ممن ينفس عن المؤمنين الكرب فإن هذه الكربة تنفس عنه، يعني تسهل عليه، وذلك برسل الله الذين يأتونه يبشرونه ويطمئنونه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني يقولوا لهم هكذا: لا تخافوا ولا تحزنوا. فالخوف من الأمور المستقبلة، والحزن على الأمور الفائتة التي مضت. فهم يقولون له: لا تحزنوا على أمور الدنيا التي خلفتموها من ولد ومال وغيره، ولا تخافوا لما أمامكم. فهذا من أعظم التنفيس، يعني البشارة في هذا الشيء، وكذلك في القبر وما بعده. ولكن الموعود هنا كربة واحدة، إذا نفس كربة نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا شك أن كرب يوم القيامة لا تقاس بكرب الدنيا، هي صعبة جدا. لهذا صحت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أعظم من ذاك، ما أحد يهمه النظر، كل مشغول بنفسه شاخص بصر، ما يدري من بأمامه ومن أمامه، إنما بلغت الحناجر القلوب الحناجر، ولا تسمع كلمة، الناس قد خشعت أصواتهم خوفا من العذاب الشديد. يقول إنها إذا وقفوا تدنو الشمس منهم حتى تكون قيد رمح، ويلجمهم العرق. في حديث آخر أن العرق يأخذ في الأرض 70 ذراعا، ذلك أنهم يقفون 50,000 سنة وقوف، لا ماء ولا أكل ولا ظل. الذين عندهم أعمال ولهم صدقات ولهم أعمال صالحة، أعمالهم الصالحة تظلهم على حسب ما قدموا وأخلصوا لله جل وعلا. فكرب يوم القيامة عظيمة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: بهذا الأرض كلها تكون نارا لدنو الشمس، والجنة من ورائهم. ثم كذلك النار قد جاء بها وأحاطت بهم من جميع الجهات، جاء بهم وجعلت محيطة بهم، فالأمر شديد جدا. فيجب أن يتذكر الإنسان موقفه في ذلك الموقف الهائل. فإذا قدم شيئا لله جل وعلا وجده، ويكون أفضل ما يكون. فكرب يوم القيامة كثيرة وعظيمة، ليست سهلة، وإن كانت على أصحاب الذنوب والذين لم يستقيموا على أمر الله جل وعلا، ولكنهم فيهم كثرة. وقوله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هنا جاء التيسير في الدنيا والآخرة. والتيسير أن تيسر أموره ولا تعسر، فهذا نفس الشيء، يعني أن كل الحديث هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، إذا عملت شيئا جوزيت بجنسه. والمعسر أنواع، قد يكون معسرا بالفقر، وقد يكون معسرا بأداء الدين، وقد يكون معسرا في حاجاته التي لا بد منها. التيسير عليه بأن إما أن يعطى الشيء الذي يتيسر به أمره، أو إذا كان مدينا يضع عنه دينه، أو ينظره على الأقل، والإنظار أمر واجب لا بد منه، كما قال الله جل وعلا إن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني الأمر في هذا واجب، جبه الله على صاحب الدين أنه ينظر المدين إلى أن يجد ما يعطيه. فتيسير في هذا أمره أوسع، كل هذا يجب أن يراعى، لأنه أمر يعني يحتاج إليه العبد. وتيسير الله جل وعلا لعبده في الدنيا والآخرة لا حد له، والله جل وعلا إذا جاز عبده فإنه جزيل العطاء تعالى وتقدس. وقوله ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هنا قيده بأنه مسلم، الستر للمسلم وليس لغير المسلم. والستر هذا يدخل فيه الستر الحقيقي، يعني الستر الحسي المحسوس، بأن مثلا يكسى الشيء الذي يستره، ويكون للأمر المعنوي وهو أعظم، بأن يشاهده على أمر يكون فيه فضيحة على ذنب فيستره. وهذا يقسمه العلماء إلى قسمين، يقولون إذا كان الإنسان مستور الحال في الدنيا فهذا يعني يحث وينبغي أنه يستر عليه ولا يكشف أمره ولا يرفع أمره إلى ولي الأمر، بل يقال له تب واستر على نفسك. ولهذا لما جاء الرجل الذي زنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ارتكبت حدا، أعرض عنه حتى لعله يرجع ويتوب، فأعرض عنه عدة مرات، 4 مرات كل ذلك ثم يعرض عنه. وكذلك الرجل الآخر الذي جاء وقال إني ارتكبت حدا فأقمه علي وغيره، فكان يعرض عليه حتى يكرر الأمر ويؤكد ويلح، إلى رح لا بد من إقامة الحد عليه. فكذلك ينبغي أن يشفع فيه قبل أن يصل إلى ولي الأمر، حتى لا يصل الأمر إلى ولي الأمر فيقام عليه. أما إذا وصل الأمر إلى القاضي مثلا الذي ولاه ولي الأمر أمرا بهذه الأمور فلا يجوز الشفاعة في هذا، ولكن قبل ذلك يستحب أن يشفع له حتى يقال استر على نفسك وتوب إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا أخبر عن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين أنهم مرتكبون جرم عظيم، فإشاعتها قد تكون بالكلام وقد يكون بإشهار ذلك، فلا يجوز هذا. أما القسم الثاني المستهترون الذين لا يبالون بالمعاصي ولا يبالون بكونهم يفعلون ذلك ظاهرا، فهؤلاء لا يستر عليهم، بل ينهى أمرهم إلى ولي الأمر حتى يقيم عليهم الحدود ويردعهم ويردع أمثالهم، لأن الذنوب هذه عيوب، عيوب في المسلمين، والعيوب هذه يجب أن تستر. وهم ينقسمون إلى قسمين، إما إنسان يقع في ذلك فلتات وإلا تغلبه نفسه وتغلبه الشيطان، فهذا الذي يستحب أن يستر عليه ولا يشهر أمره ولا يجوز إشهاره. أما الثاني الذي يكون مستهترا ولا يبالي، فهذا يجب أن يردع ويمنع من التمادي في مسلك سبيل الشيطان، وكذلك نشر الخزي على المؤمنين، فإنهم يعيرون باقتراف الذنوب من قبل الكفار. ولهذا يقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ويخرج من هذا غير المسلم فإنه ارتكب ذنبا لا يستر عليه. وقوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا من الكلام العام بعد الخاص، يدخل فيه كل ما فيه نفع الإنسان، إذا نفعته فالله جل وعلا في عونك. وقوله ما كان يعني ما دمت أنك تسعى في هذا الشيء فإن الله بعينك. وقد سلك السلف في هذا المعنى ما يدل على فهمهم لهذه النصوص فهما دقيقا، فكانوا يحرصون كل الحرص على إعانة الضعفاء والمساكين ولا سيما الأرملة، حتى كان أبو بكر رضي الله عنه يحلب لأهل الحي معازيهم وضأنهم ومشيهم بنفسه. فلما استخلف قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا. فلما بلغه ذلك قال: بلى، وأرجو ألا يغيرني ما صرت إليه عن شيء كنت أفعل. فكان يخدم الناس الضعفاء بنفسه، ومثله كذلك عمر، حتى شاهده مرة طلحة رضي الله عنه، طلحة بن أبي عبيد، يدخل على في بيت صار يتتبع وينظر، لما أصبح ذهب إلى ذلك البيت وإذا فيه عجوز مقعدة عمياء، فقال: من هذا الرجل الذي يدخل عليك؟ قالت: هذا رجل يصلح لي ويأتيني بحاجاتي. قال بنفسه: ثكلتك أمك يا طلحة، تتبع عمر. يعني أمير المؤمنين كيف يصنع مثل هذا؟ وهذا كثير جدا. ولما أرسل الحسن بعض أصحابه لحاجة رجل من الناس وقال: اذهبوا إلى ثابت البناني وخذوه معكم لأن فيه له صلة فيه، لما أتوا إلى ثابت قال: إني معتكف. رجعوا إلى الحسن وقالوا له ذلك، قالوا: قولوا له إن ذهابك أفضل من ذهابك في حاجتي أفضل من حجة بعد حجة. خرج ترك اعتكافه وذهب للقضاء. فقضاء الحوائج، حوائج المسلمين، أمرها عظيم جدا وأجرها كبير جدا، ويعرف ذلك أهل العلم. والوعد الكريم على هذا أن الله يكون في عون عبده، وهذا العون مطلق في أمور الدنيا والآخرة. ومن كان الله في عونه فإنه معان على كل حال، على كل خير، ومعان على ترك الشر، الشرور كلها. وقوله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة. هذا كذلك يعني أنه من الجزاء على العمل الذي هو من جنسه. وسلوك الطريق في طلب العلم إما أن يكون بمعنى حسي بأن يأتي يمشي إلى المكان الذي فيه العلم ومعرفته، هذا سلوك الطريق، سلوك طريق يذهب إلى الأماكن التي فيها العلم يتعلم. من سلك هذا فإنه فعل الشيء المذكور. ويكون أيضا بالمعنوي، الطريق المعنوي بأن يقرأ يكتب ويتفهم ويحاول أنه يفهم الشيء بنفسه، فهذا أيضا منه. وتسهيل الطريق له إلى الجنة إما أن يكون أيضا بالأمر المحسوس بأن يثبته الله جل وعلا الصراط يوصله إلى الجنة بطريق سهل ميسر جزاء له في هذا، وإما أن يكون أيضا بأن يهديه الله جل وعلا إلى الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة، وإما أن يكون بالأمرين معا، وهذا هو الظاهر. ففيه الوعد في هذا. ثم هذا يدلنا على فضل العلم، لأن العلم هو الذي يعرف بالله جل وعلا، وهو الذي يوصل إلى السعادة، ولا طريق إلى معرفة الله جل وعلا وإلى معرفة وعده والعمل على ذلك إلا بالعلم، والعلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلم النافع الذي يبقى. والعلم يقسمه العلماء إلى قسمين: علم يكون له ثمرة ويكون له أثر واضح وظاهر، وهو العلم الذي يصل إلى القلب ويحدث به الخوف والخشية، خوف من الله والعمل، وهذا العلم الذي ينفع. وعلم يكون باللسان، وهذا يكون حجة على المرء يقيمها الله جل، يعني زيادة حجة، ولا كل الخلق قامت عليهم الحجة، ولكن بعضهم تزيد الحجة ويصبح عذابه أكثر. ولهذا جاء أن أول من تسجر بهم النار عالم لم ينتفع بعلمه، لم ينفعه علمه، كن من أول من تسجر به النار، نسأل الله العافية. ثبت في الصحيح أنه يؤتى بالرجل النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه، فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى ويصيح صياح عظيم ويؤذي أهل النار، يقولون: ما لك؟ ألم تكن تعلم الناس؟ يقول: بلى، كنت أعلمهم ولا أعمل. لا يعمل بعلمه. وفيها حديث كثيرة. ولهذا لعن الله جل وعلا الذين يكتمون العلم، ويدخل في كتمان العلم كونه لا يعمل به. وقوله: سهر الله به طريقا إلى الجنة. ثم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا وعد عظيم وثواب جزيل جدا. والذين يجتمعون يعني يتفهمون كتاب الله ويتحفظون، بعضهم يحفظ من بعض، وبعضهم يتعلم من بعض، وقد يكون مجرد قراءة وفيهم من يستمع، كما كان الصحابة يفعلون ذلك، فكانوا يجتمعون حلق ويقرأ أحدهم وهم يستمعون عملا بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استمر هذا الأمر في المسلمين في جميع المدن، غير أنهم اختلفوا في الطرق التي يتعلمون بها. وقد ثبت في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا نص على أنه خير الأمة من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن ليس مجرد حفظ فقط، تعلمه تعلم العلم العمل، العمل به وفهمه، لأن هذا المقصود. ولهذا ذم الله جل وعلا الذين لا يفقهون ولا يعرفون: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد من التدبر. ولهذا لما سئل أحد العلماء في الوقت السابق يعني في صدر الإسلام، قيل له إنه يوجد ناس يحفظون القرآن ولا يفهمون معانيه، فقال: هذه بدعة. معنى بدعة يعني أن هذا ما كان موجودا سابق، إنما هذا حدث جديد. والسبب أن الإسلام دخل فيه من لم يفهم اللغة العربية، فكانوا يحفظون بلا فهم. وأما اليوم فالأمر أشد، فكفار يسعون إلى إبعاد المسلمين عن معرفة دينهم ومعرفة كتابهم، ولهذا يتدخلون في التعليم ويتدخلون في طرق التعليمية، ويسعون إلى أن تكون مثلا اللغة التي يتعلم بها اللغات الأجنبية، حتى يصبحوا لا يفهموا شيئا من كتاب ربهم جل وعلا، وبذلك يقضون على دينهم وعلى مستقبلهم. ومع الأسف يأتون ذلك يعرضونه بقالب التحسين والتزيين والتقدم وغير ذلك، وهو بالعكس، يريدون أمور نسأل الله أن يحول بينهم وبينها، أن تبعد المسلمين عن دينهم. فالتعلم أصله العلم، أصله القرآن، العلم أصله من القرآن، ثم تبيين القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في بيان القرآن. التعلم يكون لهذا ولهذا، حتى نعرف خطاب ربنا جل وعلا ومراده من مخاطبتنا، فيكون الإنسان قد امتثل أمر ربه. ولا يجوز لمسلم أنه يقرأ خطاب الله وهو لا يفهمه، إن هذا عيب كبير. وهذا كل أحد يتصور ويعرف أنه لا يصلح. لو كان مثلا لك صديق أو لك قريب ثم أرسل لك خطاب قرأته ثم لم تتأمل ولم تعمل بقوله، ثم تماديت في الأمور التي هو ينهاك أن تفعلها، إذا حضر إليك وقلت: لا أنا قرأت خطابك ثم قرأت ثم قرأت ولكني ما فهم، ماذا يكون؟ قال: أنا خاطبك بلغة بألغاز، خاطبك بلغتك، فيجب أن تفهم ذلك. وكذلك ولله المثل الأعلى، لو أن مثلا الأمير أرسل لنا مثلا رسالة فقرأناها ثم جعلناها في برواز ورفعناها وقدرناها وعظمناها، ولكننا لم نعمل بها ولم نتفهمها، إذا سألنا عن ذلك وقلنا له: انظر كيف اكرمناها، إن هذا يزيده غضبا. الكتاب ما أرسل لتكرمه ترفعه بهذا، أرسل لتعمل به وتمتثل به، وأول شيء أن تفهم ذلك. فالمقصود أن هذا أمر لا بد منه. ولهذا صارت قراءة القرآن بالتأمل هي المقصودة، ما هو مجرد أنك تسرد حروف وكلمات ما تعرفها. تأمل ماذا يريد الله منك يا خاطبك. فهذا الذي كان السلف يعملونه. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أختم القرآن بسبع، قال لا، ما قال إني أستطيع أنه أكثر من ذلك، قال من ختمه بأقل من ذلك لم يفقه، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أن المقصود التأمل وليس السرعة، سرعة القراءة حتى يتحصل على الحروف الكثيرة فقط. وقوله كتاب الله، كتاب الله يدخل فيه شرعه كله، كل ما أنزله الله للعمل يدخل في هذا، يعني يدخل فيه الوحي الثاني، لأن الوحي قسمان، وحي هو كلام الله الذي تحدى به البلغة والفصحى أن يأتوا بشيء منه، صار معجزة عظيمة، وفيه من المعاني الشيء العظيم كثير جدا الذي لا يمكن أن الإنسان يحيط به، لأنه كلام الله جل وعلا. والوحي الثاني الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أنزله عليه ليبين لنا القرآن ويوضحه، فهو بين ووضح صلوات الله وسلامه عليه، وضح ذلك. فكلاهما يجب أن يعمل به، ولكن هذا يتلى، يعني كتاب الله يتلى للتعبد والتأمل والعمل، وهذا لأجل العمل فقط، ولكن لا بد من معرفته. وقوله ويتدارسونه بينهم يدل على هذا، التدارس يدل على التفاهم، التفهم والمعرفة، ما هو مجرد قراءة. ويتدارسونه بينهم، قوله إلا نزلت عليهم، هذا الجزاء، إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة التي تكون في القلوب فيها الطمأنينة وفيها الخشية وفيها جزاء الله العاجل. وقد يكون هذا فيه أيضا زيادة العلم، كما قال جل وعلا الذين اهتدوا زدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فكذلك يزيد المؤمنين إيمانا، كلما تفهم شيئا وآمن به زاده الله إيمانا وخيرا، وهذا يدل على ذلك. وقوله وغشيتهم الرحمة، هذا أعم مما سبق، فرحمة الله واسعة، ومعنى ذلك أن هذا يكون من أمور الدنيا والآخرة كلها. وقوله وحفتهم الملائكة، حفوف الملائكة أنها تجلس معهم من ورائهم، وإذا حفتهم الملائكة فهم بخير، فالملائكة تدعو لهم وتستغفر لهم. وقد جاءت نصوص تفصل هذا وتبينه، إن جاء في الحديث الصحيح أن لله ملائكة سيارة يبحثون عن حلق الذكر، وحلق الذكر هي حلق العلم، فإذا وجدوها دعا بعضهم بعض، قالوا هلم إلى مطلبكم، يحيطون بهم يجلسون معهم، ثم إذا انتهى صعدوا إلى ربهم جل وعلا فيسألهم وهو أعلم، يقول من أين أتيته، ويقولون أتينا من عباد لك يذكرونك ويسبحونك ويكبرونك، يتعلمون كتابك. فيقول جل وعلا لهم وماذا يطلبون، قالوا يطلبون رضاك والجنة ويعودون بسخطك من النار، فيقول هل رأوهما، يقولون لا، ولو رأوهما لكانوا أشد لهم للجنة طلبا وأشد من النار هربا. فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة فجلس، يقول جل وعلا هم القوم لا يشقى جليسهم وله قد غفرت. هذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا يكون عاجلا، وما كان عاجلا فهو أعظم. وقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بطأ يعني أنه لم يحمله ويسير به بل ما استطاع السير، التبطئة هي عدم السير. والمعنى أن من لم يكن له عمل يقدمه ينفعه الله به ويجزيه عليه فإن النسب لا ينفع، نسبه لا ينفع. والنسب هو صلة القرابة في الإنسان، إذا كان له قرابة ذات شرف وذات علم وذات عمل صالح فإنها لا تنفعه. ولهذا أولاد الأنبياء لا ينتفعون بآبائهم، كما قال الله جل وعلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. والخيانة هنا ليست خيانة الفراش وإنما هي خيانة الدين، صارتا مع أعدائهما. امرأة لوط عجوز خبيثة تدعو قومها إليه وتخبرهم بأنه أتى إليه ضيفان ولا أتى إليه كذا، وتكون معهم في ذلك، وكذلك امرأة نوح. ثم قال جل وعلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يعني هذه المرأة تحت أشر خلق الله فلم يضرها، فصارت أقرب الناس إلى الله جل وعلا. وتلك المرأتان من تحت خير الناس وأفضلهم فلم ينفعهما ذلك، فالنسب لا ينفع. وكذلك ابن نوح عليه السلام، فنادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم إلا من رحم، نمر الله إلا من رحم. ثم لما قيل للأرض ابلعي ماءك وللسماء أقلعي نادى نوح ربه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال الله جل وعلا له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا ينفع الإنسان إلا عمله، والله جل وعلا أعطى عباده عقولا وأفكارا يجب أن يستعملوها، يجب أن يستعملها فيما ينفعهم، ويجب أن يفكروا في مصيرهم، لأن هذه الدنيا ستفنى وتنتهي وتنسى نهائيا، ولكن لها ما بعدها، فمن عمل فيها خيرا جوزي خيرا، لأن الإنسان خلق للبقاء، البقاء الأبدي. فإما أن يكون باقيا في جنات عدن ملائكة الرحمن تدخل عليه من كل باب يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، أو يكون نسأل الله العافية مع الشياطين يكون قرينا للشياطين في جهنم، عذاب دائم لا يفتر عنهم ولا يخرجون منها. فيجب أن يفكر العبد، يفكر في نفسه، يفكر في مصيره. والله جل وعلا قد أقام الحجة على عباده، فالحجج كثيرة، الحجج بالعقل وبالمخلوقات فكر فيها. الله جل وعلا يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآية. وأنزل إلينا كتاب يجب أن نتأمل، وكذلك أرسل إلينا رسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نتعرف على ما جاء به، فلا عذر لنا إذا خالفنا. ولا يمكن الإنسان أن يقول أنا جاهل أو أنا ما عرفت أو ما فهمت، أو يقول أن اتبعت فلان وأطعت فلان، كل هذا ما ينفع، لأن الطاعة يجب أن تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فإذا أعطي البصيرة والعقل فقد قامت عليه الحجة، يجب أن يعمل لنفسه ولا يغتر. الله جل وعلا قص علينا قصص السابقين، وقص علينا قصص اللاحقين الذين يكونون يوم القيامة كيف يقولون الضعفاء، يخاطبون الأقوياء والكبرى والعظماء، يقولون إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ لا يمكن. والشيطان حتى الشيطان يتبرى منهم، كما قال جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، يعني ما كان لي حجة أقيمها عليكم، ولكن مجرد دعوة دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمغن عنكم أو بمغيثكم وما أنتم بمصرخي. ثم يقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني يكفر بطاعتهم ويتبرى منها. وكذلك كل متبوع يتبرى من تابعه، والتابع كذلك يلعن متبوعه لأنه اغتر به. فيجب على العبد أن يعمل لنفسه، إن لم يعمل لنفسه لن يعمل له أحد. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعل الأمر ملتبسا علينا مشتبها فنضل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. صلى الله عليك شيخ. لو اجتمعوا في غير المسجد، في غير بيت من بيوت الله، يشملهم هذا الفضل؟ يشملهم، نعم. يقول الشيخ، أقول في أثر عن مالك بن أنس، يقول الاجتماع بكرة بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن بدعة. مالك ينكر كل ابتداع، يعني يرى أنه لم يعمل به من سبقه، فعنده أن الاجتماعات التي تحدث للدراسة، ولكن هذا عمل به المسلمون عموما في كل البلاد، فهو من الخير، يعني الاجتماع والتدارس والتفاهم، تعلم، هذا التعلم بهذه الطريقة. حديث من بطان العمل أن لا يأتي الناس بالأعمال وتأتون أنتم كذا وكذا، لا.